هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. في ديوانه الخامس الخطرات، وفي قصيدة عنوانها إلى المجهول، نجد نموذجا للعالم الشعري عند عبد الرحمن شكري ولقصيدته ذات الأفق اللامحدود ولنفسه الرومانسي المقترن بجدلية الحوار مع الذات والحياة والكون، وهو يقدم لقصيدته بسطور نثرية ذات روح شعرية يتحدث فيها عن الولع بالمجهول وكيف أنه من أمور الحياة والطبيعة والنفس والكون، وأن الشغف باستطلاعه وكشفه هو الذي أخرج الإنسان من المعيشة في الكهوف ومن حضارة العصر الحجري من عصور الحضارة، وأزال عنه خوفه من مظاهر الطبيعة فأخذ يبحث تلك المظاهر، وهو الذي أدى إلى كشف القارات والبحار وزاد علمه بالسماء وعلمه ركوب الهواء في الطائرات حتى طمع في الوصول إلى الأفلاك. وذلك الولع بالمجهول هو الذي جعله يخترع مفردات الحضارة التي زادت حياته بهاء ومتعة وراحة ولذة، وجعلته يجد لذة حتى في ركوب الأخطار من أجل كشف مغاليق الكون والحياة والطبيعة، وحتى يستشعر اللذة فيما قد يصيبه من الألم أو الهلاك في أثناء بحثه عن المجهول من أمور الحياة والكون. يقول عبد الرحمن شكري في قصيدته، والخطاب فيها موجه إلى المجهول: يحوطني منك بحر لست أعرفه، ومهمه لست أدري ما أقاصيه، أقضي حياتي بنفس لست أعرفها، وحولي الكون لم تدرك مجاليه. يا ليت لي نظرة في الغيب تسعدني، لعل فيه ضياء الحق يبديه. أخال أني غريب وهو لي وطن، خاب الغريب الذي يرجو مقاصيه. أو ليت لي خطوة تدحو مجاهله وتكشف الستر عن خافي مساعيه، كأن روحي عود أنت تحكمه، فابسط يديك وأطلق من أغانيه. والروح كالكون لا تبدو أسافله عند اللبيب ولا تبدو أعاليه. وأكبر الظن أني هالك أبدا شوقا إليه، وقلبي فيه ما فيه من حسرة وإباء لست أملكه. يأبى لي العيش لم تدرك معانيه. وفي قصيدة عاطفية عنوانها صوتك، يقول عبد الرحمن شكري: صوتك صوت السلام تألفه الأنفس بعد الكفاح والظفر، أو مثل صوت الطيور في وضح الصبح نشاوى من غير ما سكري. صوتك صوت الربيع يبعث في الروض حياة الطيور والزهر، أو مثل صوت الحياة ظافرة عابثة للجمال والصور، يطرب مثل الصدى الخلوب إذا ردده الريف في سما القمر، أو مثل شدو الشجي يسمعه الساهر في هدأة من السحر. من عالم الخلد خيل منبعثا لعالم الفانيات والغير، صوتك صوت الشباب والعمر ما دام، فإن فات فات بالعمر. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع شاعر عبد الرحمن شكري إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.